الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف حفظه الله في كتابه المشوق إلى القراءة وطلب العلم: قرأ البخاري على 30 شيخا، ففي درة الحجال لابن القاضي الحجال ففي درة الحجال لابن القاضي المكناسي في ترجمة عثمان بن أحمد بن عثمان التوزري أنه قرأ البخاري على أزيد من 30 رجلا من أصحاب البصيري. قرأ البخاري على شيخ واحد أكثر من 20 مرة. وفي أنباء الغمر في ترجمة أسعد بن محمد بن محمود الشيرازي أنه قرأ صحيح البخاري على شمس الدين الكرماني أكثر من 20 مرة. قرأ البخاري أكثر من 60 مرة ومسلم أكثر من 20 مرة. وفي ترجمة البرهان الحلبي من الضوء اللامع أنه قرأ البخاري أكثر من 60 مرة ومسلما نحو 20، سوى قراءته لهما في الطلب أو قراءتهما من غيره عليه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن سبق الكلام عن هذه المسألة، وهي تكرار الكتاب، تكرار قراءته أو دراسته أو النظر فيه أو شرحه أكثر من مرة وعلى أكثر من شيخ، لأن السلف رضي الله عنهم ما كانوا يرون في طلب العلم نهاية، لا يرون في طلب العلم نهاية أبدا، والعلم لا يثبت إلا بالتكرار بلا شك. فالشيء الذي تكرره مرة واثنين وثلاثة وأربعة يكون أثبت في الذهن مما لو قرأته مرة واحدة كما هو معروف. كذلك الاقتصار على شرح واحد من قبل شيخ واحد هذا أيضا ليس من الكمال بل من النقص. أما إن قلت أنا مثلا أكتفي بشرح فلان لأن فلان معروف بساعة العلم وساعة الاطلاع ويكفيني شرحه، نقول هذا من الخطأ، لأنه مهما يكون في الشرح ومهما يبلغ من العلم لابد أن تفوته أشياء، لابد، بل إنه قد تفوته أشياء يدركها من هو أقل منه فضلا وعلما، وهذا شيء لا يدركه كثير من طلبة العلم. مثلا قد يشرح لك بعض أهل العلم من كبار العلماء من الشيوخ الكبار مثلا كتابا، ويشرح لك طالب علم كتابا أو عالم أقل درجة من هذا الرجل، فتجد عند الثاني عند المفضول من العلوم ما لا تجده عند الفاضل. ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ السبب أن ذاك الكبير ربما شرحه شرحا مختصرا، أو أنه بعيد العهد عن كل المعاني أو ما هو متعلق بهذا الحديث من بحوث، فهمت؟ بخلاف هذا الذي هو أدنى منه في العلم في الأصل أو في السن تجده قد حضر وبحث ونقب ونظر في كل أقوال أهل العلم، فاستعد للدرس أكثر من استعداد ذاك الكبير، فحينئذ تستفيد من هذا وتستفيد من هذا، تستفيد من هذا وهذا. فهذه الأخبار التي سوقها المؤلف أخبار صحيحة، أن العلماء قديما لا يقتصرون على شرح واحد لشيخ واحد بل يعددون السماع. احنا اليوم لو أنه قرأ البخاري على شخص واحد خلاص يصير يطنطن بها في كل مكان، فهمت؟ نقول لا، كرر السماع وكرر سماع الشرح. فمثلا أنت درست كتاب التوحيد على فلان، لو وجدت آخر يشرح لك كتاب التوحيد على نهج سليم طبعا خذه ولا بأس، استفد منه حتى ولو كان شرحه أقصر مثلا أو أقل نفعا، لكن لا بد وأن يذكر لك من الفوائد والنكت ما لم يذكر الأول، لأن المفاهيم تتباين والقدرات أيضا تتفاوت. وهذا من سعة هذه الشريعة. نعم نعم. قد يجد الإنسان في تعدد المشايخ بعض المشكلات، مثلا في اختلاف تفسير كل عالم من العلماء للحديث فيختلط عند طالب العلم، لأن قد يجد هذا العالم يفسر ويأخذ بظاهره، قد يجد من عالم آخر ما يتفرع إلى يطلب، لا حرج لا بأس. كيف يكون هنا يوفق بين هذا الشرح وهذا الشرح إذا كان يختلف؟ ما في مشكلة، هو الآن ازداد اطلاعا فعرف أن الحديث يحتمل أكثر من وجه، ما أدري فيه رنين في إما في قوة ولا الباس ولا. نعم فيه رنين في آخر الصوت. نعم كيف يوفق بين الأخذ بين على شيخين يمكن أن يختلف فيه؟ يأخذ ولا حرج، نقول يأخذ ولا بأس. يعني مثلا هب أن هذا العالم ممن يشرح هذا الكتاب على مذهب مالك مثلا، يفرع على فروع وأصول مذهب معين من مذاهب الفقه، يمكن يأتي عالم مثلا يشرح لك كتاب البيوع مثلا من صحيح البخاري على مذهب الإمام مالك، يمكن، وهذا آخر يشرح على مذهب الشافعي، والمذاهب تختلف في الأصول والفروع والقواعد، وليكن كل هذا من الخير الذي تزداد المأمن به. نعم والله على كل حال متقدمين طبعا، هو ما يستطيع الآن يصل إلى هذه الدرجة حتى يبدأ، يعني بعد أن يمر بالمرحلة الأولى والثانية ثم بعد ذلك تبحر، هذا ولا المتبحرون، ما هو أي إنسان. لكن فيه مشكلة، فيه خطأ يقع في كثير من الشباب، أنهم ربما يريدون الاستكثار من السماع والاكثار من أن يكون لهم أكثر من شيخين أو ثلاثة أو أربعة، لكن لا على وجه منتظم، لا على وجه منتظم. فمثلا إذا كان لك شيخ في الفرائض وشيخ في التوحيد وشيخ في العقيدة وشيخ في كذا وشيخ في كذا، لا بأس هذا على أن تبدأ الكتاب مع كل واحد وتنهيه. أما يكون حالك يوم تجلس عند هذا الرجل ومن الغد تجلس عند الثاني والثالث، الأول تحكم أن تقول والله ما أعجبني ميت، والثاني تقول والله ما أدري أصابني شيء من الملل، الثالث تستطيب درسه فتجلس عنده، وهكذا تتنقل من واحد لواحد لواحد لواحد، لا تستفيد هكذا، لا تستفيد، لا تستفيد، لأنك ستضيع وقتك، وفي نهاية المطاف تجد نفسك أنك ما أخذت كتاب كامل على شيخ واحد، وإنما هي معلومات حتى في الدفتر صفحة في الجنائز وصفحة في الرضاع وصفحة في الإيمان وصفحة في الصلاة وهكذا، ما في شيء في نهاية الأمر، ما تجد شيئا. نعم. قرأ البخاري أكثر من 50 مرة. قال الكتاني في فهرس الفهارس وجدت في ثبت الشهاب أحمد بن قاسم البوني رأيت خط الفيروز أبادي في آخر جزء من صحيح الإمام البخاري، قال إنه قرأ صحيح البخاري أزيد من 50 مرة. انتهى. قرأ المهذب أكثر من 40 مرة. ذكر عمر بن سمرة الجعدي في طبقات فقهاء اليمن في ترجمة الإمام الفقيه يحيى بن أبي الخير العمراني أنه قال عن نفسه إنه لم يعلق الزوائد على المهذب إلا بعد أن حفظه غيبا على الإمام عبد الله بن أحمد الهمداني، ثم أعاده في أحاضة قرية باليمن، ثم طلعه بعد ذلك كله قبل التصنيف 40 مرة أو أكثر. وكان رحمه الله يطالع جزء في تجزئة 41 من المهذب في اليوم والليلة 14 مرة لكل فصل منه. انتهى. قراءة معجم الآداب 8 مرات. الأدباء. نعم. قراءة معجم الأدباء 8 مرات. قال الشيخ العلامة عبد العزيز الميمني الراجكوتي عن نفسه قرأت معجم الأدباء لياقوت على الأقل 7 أو 8 مرات، وفضله على كتاب وفيات الأعيان. قرأ التوضيح 70 مرة وشرح من المصنف أكثر من 30 مرة. وفي الضوء اللامع في ترجمة إبراهيم ابن حجاج ابن محرز ابن مالك أبو إسحاق الأنباسي الإبناسي أبو إسحاق الإبناسي قال السخاوي وحكي أنه قرأ التوضيح أكثر من 70 مرة وابن المصنف ما ينيف عن 30 قرأ المدونة 1000 مرة. تقدم خبر ابن التبان وكيف جلده وصبره على القراءة والطلب وقول القاضي عياض وكان كثير الدرس ذكر أنه درس كتابا 1000 مرة يعني المدونة. معنى هذه الكتب التوضيح وشرح ابن المصنف ابن مالك الأندلسي وكذلك المهذب للنووي كل هذه كتب طويلة جدا، هذه كلها من المطولات في الفقه سبحان الله. نعم. كان يدرس الكتاب 1000 مرة. ذكر أبو العرب التميمي في طبقات علماء إفريقية وتونس في ترجمة عباس بن الوليد الفارسي أنه وجد في آخر بعض كتبه درسته 1000 مرة. قراءة عدد من الكتب مرات عديدة. ذكر القاضي عياض في تدريب المدارك في ترجمة الإمام أبي بكر الأبهري أنه قرأ عن نفسه قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة والأسدية 75 مرة والموطأ 45 مرة ومختصر البرقي 70 مرة والمبسوطة 30 مرة. انتهى. قراءة البخاري والكشاف مرات كثيرة. قال المحبي في خلاصة الأثر في ترجمة العلامة علي بن عبد الواحد بن محمد الأنصاري أبو الحسن السجلماسي الجزائري أنه بلغ الغاية القصوى في الرواية والمحفوظات وكثرة القراءة وحكى بعض تلاميذه أنه قرأ 6 على مشايخه دراية وقرأ البخاري 17 مرة كتب 6 أنه قرأ 6 على مشايخه دراية وقرأ البخاري 17 مرة. شو معنى قرأ 6 على مشايخه دراية؟ الكتب 6 دراية فيه دراسة الحديث إما أن تكون دراية وأن تكون رواية. دراسة الدراية هي المتعلقة بدراسة الأسانيد. علم الحديث نوعان، علم دراية ورواية. الرواية المتعلقة بالمتن وقول الرسول عليه الصلاة والسلام أو أفعاله أو حاله. أما الدراية فهي تبحث في الأسانيد في رجال الحديث والذين نقلوا لنا الحديث من التابعين ومن بعدهم. يقول وحكى بعض تلامذته أنه قرأ 6 على مشايخه دراية. وقراءة الدراية أشق وأطول بلا شك من قراءة الرواية. نعم. وقرأ البخاري 17 مرة بالدرس 17 مرة بالدرس قراءة بحث وتدقيق ومر على الكشاف من أوله إلى آخره 30 مرة منها قراءة ومنها مطالعة. نعم. الكشاف بالنسبة للتفسير أيوة الزمخشري. نعم. وكان لا يقرأه كل أحد. الزمخشري لا يقرأه كل طالب علم، لا يقرأه المبتدئ، لا يقرأه من لم يدرس عقيدة أهل السنة والجماعة ولم يعرف انحرافات المعتزلة، لأن الزمخشري معتزلي. فمثل هذه الكتب وإن كان فيها يعني ما ينتفع به من جانب البلاغة ومن جانب العناية بالمفردات اللغوية، لكن ليس لكل إنسان، لأنه قد يدس بعض السموم صح دون أن ينتبه من ليس له علم، فعنده لطائف جميلة يذكرها تحت بعض الآيات. فهمت؟ ولذلك مثلا في قوله تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، يقول سبحان الله إن هذه الآية تدل على أن الأصدقاء قلة، لأن الشفعاء ذكرهم بصيغة الجمع والصديق ذكره بصيغة الإفراد. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. الصديق حميم، أين الصديق الحميم؟ ها؟ وين الصديق المخلص الذي يذكر صديقه أو صاحبه وقت الأزمات؟ لكن إذا مررت بقوله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فقال هو: وأي فوز أكبر من هذا؟ الذي يقرأ ظاهر كلامه يقول صدق، لكنه يريد شيء آخر، يريد إنكار رؤية الله في الجنة. ولذلك نبى على هذا البلقيني رحمه الله، وقال هذا لأنه على عقيدة الاعتزال والمعتزلة لا يرون بأن الله يرى في الجنة. فالحاصل أن هذه الكتب يستفيد منها. أما الذي يقول أنا لا أستفيد، أنا أقبل إلا لا، نقول خطأ. ما دام أن الكتاب فيه فوائد وأنت طالب علم تستطيع أن تميز بين الحق والباطل، وقد تبحرت في العلم ودرست العقيدة وعرفت ما يناقض العقيدة، ودرست أصول أهل السنة ودرست كذلك أصول أهل البدع، فلا حرج، لا حرج إذا وجدت بعض الفوائد. والحكمة ضالة المؤمن، نعم، لأن قد تجد في الكشاف تجد من الفوائد البلاغية واللغوية ما لا تجده في كتب أخرى. فابن كثير رحمه الله وإن كان يفسر القرآن بالقرآن، أو ابن جرير سلك في التفسير مسلك التفسير بالأثر، لأنه يعني فيه تفسير بالأثر وتفسير بالرأي كما هو معروف، فيه تفسير لغوي أيضا. فهذان التفسيران بالنسبة لتفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير، ابن جرير يعتني بالجانب اللغوي أكثر، ابن كثير قل أن يذكر الجانب اللغوي. فالجانب اللغوي تجده عند الزمخشري مثلا، نعم، فلا بأس أن تعود لاشتقاق الكلمة مثلا، أن هذه الكلمة مشتقة من كذا وأصلها الفعل الفلاني وأصلها كذا، وهي تدل في كلام العرب على كذا وكذا، ويستشهد لك بأبيات شعرية، لكن ليس لكل إنسان، نعم. وأنتم تجدون في أضواء البيان، ارجع لأضواء البيان، الشنقيط رحمه الله نفسه يذكر كثير من أقوال الزمخشري، قولوا هذا قال فيها الزمخشري كذا وكذا، تارة يصوبه وتارة يخطئه، نعم. وكان بعضهم من شدة ملازمتهم للكتاب يكاد أن يستظهره ويهضه عن ظهر قلب. شوف، هذه الثمرة من كثرة دراسة الكتاب وتكراره، ش يقول يكاد أن يستظهره، يعني يخرجه بنصوصه كما يستشهد الإنسان بالقرآن الكريم. القرآن الكريم كيف ثبت؟ كيف يثبته الحافظ؟ بيش؟ بالتكرار. فيصير إذا أكثر التكرار وكانت له مراجعة يومية فيه، بعد ذلك في كلامه يستشهد بالآية، ما يقول افتح لي المصحف الله يجزي خير في السورة الفلانية في آية معناها كذا، لا لا، يخرج الآية وحدها، بل تجده يسرد الآيات كلها المتشابهة، أو يأتيك بالآيات كلها في الموضوع. هذا ليش؟ من الحفظ. فكذلك كثرة تكرار الكتاب تثمر الاستظهار، استظهاره وهذه عن ظهر قلب، نعم. ففي ترجمة عبد الله بن محمد بن فرحون اليعمري أنه قال عن نفسه: لزمت تفسير ابن عطية حتى كدت أحفظه. وفي ترجمة أبي القاسم بن علي بن مسعود الشاطبي أنه كاد يحفظ صحيح البخاري من كثرة التكرار له في كل رمضان. ما شاء الله، الله أكبر. ومن ذلك أيضا ما ذكره السخاوي في الضوء في ترجمة عثمان بن عبد الله بن عمرو المقدسي، المقصي نعم، ابن أبي عمرو المقصي، أنه أكثر من ملازمة المرور على الكتب الأربعة: التنبيه والمنهاج والبهجة، وأصلها قراءة وإقراء، حتى صارت له بها ملكة قوية. وفي ترجمة أحمد ابن عمر الناشري اليماني أنه اشتهر بمعرفة كتاب الوسيط، حتى كان يعرف أين مكان المسألة فيه، حتى كان يعرف أين مكان المسألة فيه وفي أي صفحة هي بعد أن أصيب بالعمى. الله، حتى بالعمى، لا إله. نعم. الفصل الخامس في تدريس الكتاب الواحد المرات الكثيرة. كثيرا ما ينتخب العالم كتابا أو كتبا في فنون العلم ويدمن على قراءتها وإقرائها لطلابه، ويكون هو قبل ذلك قد أخذه عن شيوخه وتمرس فيه وخبره، بحيث لا تخفى عليه جمهور مسائله وغالب غوامضه ومشكلاته، فيكون هو المرجع وعليه المعول في حل ذلك. فقد يبلغ الأمر إلى أن يلقب العالم بذلك الكتاب، كما وقع لشيخ الفقيه جمال الدين أحمد بن محمد الواسط الأشمومي الشافعي، فقد لقب بالوجيز لحفظه كتاب الوجيز وعنايته به، كما لقب الإمام الزركشي المنهاجي نسبة إلى منهاج الطالبين للإمام النووي لعنايته به وإتقانه له فهما وشرحا. وقد وقع للعلماء في ذلك شيء كثير، وهو دال على صبرهم في نشر العلم وتعليم الناس، ودال أيضا على أهمية هذه الطريقة عن المداومة على كتاب بعينه في ترسيخ العلم واستحضار مسائل الفن وعدم تشتت الذهن. هذا كله كما ترى لا يمكن أن يحصل إلا بالصبر، ومن لا صبر له لا يستطيع أن يطلب العلم. فأهم ميزة ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم الصبر. إذا ما كان عنده صبر لا على الدرس ولا على التكرار ولا على الحفظ، أنا أقول ينزل إلى السوق يبيع ويشتري أحسن، لأنه سيضيع وقته، لا يستفيد لا من دنياه ولا من آخرته. أحسن إذا ألفيت الشاب قد جلس مثلا إلى ركن في المسجد، أو أسند ظهره إلى الجدار أو إلى سارية، وقال أنا سأراجع الآن السورة الفلانية وأحفظ، وظل يقرأ مرة واثنين، ثم فتح الجوال وينظر في شاشته، ثم أغلق الجوال، ثم قال والله عندي شغل، عندي موعد، فقطع المراجعة وقطع التكرار بالحديث، يحادث هذا ويهبس في أذن هذا ويضحك مع هذا، قل له اغلق المصحف وانزل إلى السوق وروح بيع واشتري، دعك من هذا، هذا ليس لك. إذن لابد من الصبر. الصبر من أهم العوامل التي ينجح بها طالب العلم. نعم. وهو مع ذلك دائم المطالعة في الفن، مضيف إليه ما يحتاجه من التدليل وتعقيب وتعقيب وتنكيت وتحقيق، فإلى شيء من ذلك. اقرأ المهذب 25 مرة. في ترجمة الفقيه كمال الدين عمر بن عبد الرحيم بن العجمي الشافعي أنه ألقى كتاب المهذب للشيرازي في فقه الشافعية 25 مرة. اقرأ مسلم أكثر من 60 مرة. وهذا الإمام الثقة عبد الغافر بن محمد الفارسي كان ملازما لقراء صحيح مسلم، فقرئ عليه أكثر من 60 مرة، فقد قرأه عليه الحافظ الحسن ابن أحمد السمرقندي نيفا 30 مرة، وقرأه عليه أبو سعد البحيري نيفا 20 مرة. قال الحافظ الذهبي هذا سوى ما قرأه عليه المشاهير من الأئمة. أقرأ المقنع 100 مرة. هذا كله في التدريس ترى. هذا في التدريس، الفصل الذي مضى في الدراسة والقراءة وتكرار الكتاب على الشيوخ أو على شيخ واحد. أما هذا في تدريس نفس الكتاب، في تدريس نفس الكتاب. فإذا كرر عليك كتاب واحد لا يقال أن هذا الذي يكرر ما عنده باع إلا في هذا الفن، لا، وإنما هو يريد أن يرسخ هذا العلم أكثر. ولذلك المسألة التي ينبغي أن نخرج بها من هذه الأخبار التي قد تكون مملة لك حينما تسمعها وتقول أنا بعيد، أنا قزمي لا جوار هؤلاء، أنا عبارة عن ذرة في سفح الجبل، صحيح، لكن عليك أن تخرج بفائدة مهمة. أولا الصبر، ثانيا ألا تستعجل نتيجة في الطلب، لأن هذا الذي يكرر هذا الكتاب وش يريد؟ لو أنه يريد الاستعجال أو يريد ضياع الصيت أو يريد كذا أو يريد كذا، هل يفعل مثل هذا؟ يقول مرة وانتهى الأمر، مرة وانتهى الأمر. وأن المقصود رسوخ العلم رسوخا صحيحا، رسوخا قويا متينا، ما هو بس معلومات متناثرة يعني سطحية، شيء طفيف هكذا يعني يحوم في خيال الإنسان يحاول أن يستذكره، لا، رسوخ حقيقي. فعدم استعجالهم للنتائج، وعدم استعجالهم أو عدم استكثارهم من الاطلاع على كل شيء قبل أن يمر من شيء إلى شيء، لابد أن ينسخ الأول، لابد أن ينسخ الأول. هذا كله من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. نعم. أقرأ المقنعة 100 مرة. قال الحافظ ابن رجب في ترجمة الإمام الفقيه الزاهد إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن الفراء الحراني ثم الدمشقي الحنبلي أنه كان له خبرة تامة بالمذهب، يقرئ المقنع والكافي ويعرفهما، وكتب بخطه المغني والكافي وغيرهما. ويقال أنه أقرأ المقنع 100 مرة انتهى. أقرأ الحاوي 30 مرة. وفي ترجمة الفقيه محمد بن عبد القادر بن عمر السنجاري المعروف بالسكاكيني الشافعي من كتاب إنباء الغمر للحافظ ابن حجر عصريه أنه كان مشهورا بخبرة كتاب الحاوي وحسن تقريره، بحيث قيل إنه أقرأه 30 مرة. تدريس العباب أو العباب العباب نعم. تدريس العباب 800 مرة. ذكر الزبيدي في تاج العروس أن عبد القديم ابن عبد الرحمن بن حسين النزيلي اليماني. عبد القديم ليس من أسماء الله، بل إن صفة القدم ما أثبتها أهل السنة، حتى الذي جاء في لسان أو في كتابة ابن تيمية رحمه الله إنما استعملها من باب مناظرة من يرى بها، مناظرة الفلاسفة. فالمعتزلة أثبتوا هذه الصفة لله ونفوا ما سواها، صحيح. وقد مر علينا اختلافهم، هل يوصف الله تعالى بالقدم هو صفاته، هل يقال الله قديم وصفاته قديمة، الله وصفاته قدماء، أم ماذا؟ فهمت؟ فالقديم ليس من صفات الله عز وجل، نعم، ولا من أسمائه أيضا. ذكر الزبيدي في تاج العروس أن عبد القديم ابن عبد الرحمن ابن حسين النزيلي اليماني درس العبابة في الفقه 800 مرة، ألقى الكشافة 8 مرات. وقال شيخ العالم الزاهد صالح بن عبد الله بن جعفر بن الصباغ الكوفي الحنفي كان فريدا في علوم التفسير وغيرها، وقد ألقى الكشافة للزمخشري دروسا من صدره 8 مرات مع بحث وتدقيق وإيراد وتشكيك. اقرأ البخاري مرات كثيرة. ذكر السخاوي في الضوء اللامع في ترجمة الشيخ إبراهيم بن محمد بن صديق الحريري أنه لما جاور بمكة والمدينة أقرأ البخاري 4 مرات بالمدينة وبمكة أزيد من 20 مرة. اقرأ المدونة كل شهرين مرة. وجاء في ترتيب المدارك للقاضي عياض في ترجمة يحيى بن هلال القرطبي أنه كان مقصودا في السماع دؤوبا عليه، لم يرى في المحدثين أصبر منه على المواظبة، لذلك كان يجلس كل يوم لاستماع المدونة من الظهر إلى الليل فيستوعب قراءتها كل شهرين، تمادى على ذلك عمره. درس التذكرة 40 مرة. قال محمد بن زبارة في ملحق البدر الطالع عن القاضي إدريس بن جابر العيزري اليمني أنه درس كتاب التذكرة زيادة عن 40 مرة. اقرأ عدد من الكتب مرات عديدة. وجاء في ترجمة العلامة المحدث أبي عبد الله محمد التاودي ابن سودة المري ابن سودة المري الفاسي من كتاب فهرس الفهارس الكتاني أنه كان مثابرا على إقراء صحيح البخاري حتى جاوزت ختماته 40 مرة، فلم يكن يدعه لا سيما في شهر رمضان يفتتحه في أول يوم منه ويختمه آخره، وله عليه حاشية تسمى بزاد المجد الساري نحو 4 مجلدات. وأقرأ الألفية في النحو نحو من 30 مرة، وربما أقرأها في الشهر الواحد بدءا وختما. وأقرأ مختصر الخليل نحو 30 مرة. أما الأجرمية فلم يزل يقرئها خصوصا للصغار من أعقابه وأبنائه وأبناء أهل المودة وأبناء أهل المودة إلى وفاته، انتهى. إلقاء المختصرات في أقصر مدة. وقد كان بعض العلماء لمزيد اعتنائهم ببعض الكتب وممارستهم لها يلقونها دروسا في أسرع وقت وأقصر مدة مع مزيد المثابرة والجهد، فمن ذلك درس المدونة في شهر. ذكر القاضي عياض في المدارك في ترجمة أبي إسحاق الجبنياني أحد الأئمة أنه قال لقد كنا نجتمع ولقد ألقينا المدونة في شهر، ندرس النهار ونلقي الليلة، فما علمت أن نمنا ذلك الشهر. الله أكبر. إلقاء الحاوي مرات في الشهر. ففي ترجمة الإمام العلامة المفتي علي بن عبد الله بن أبي الحسن التبريزي الشافعي من كتاب أعيان العصر عن ابن رافع السلامي أنه أي التبريزي أقرأ الحاوي للماوردي كله في نصف شهر. ثم قال الصفدي وسمعت غير واحد من المصريين. الصفدي من تلاميذ شيخ الإسلام تيمية، نعم. وقال الصفدي وسمعت غير واحد من المصريين أنه أقرأ الحاوي من أوله إلى آخره في شهر واحد 9 مرات. يعني أن القوم كما ترى يعني عكوف تام وتفرغ كامل للطلب، وهذا كله من يكون في مدارسهم ولا في المساجد، ما في خروج إلا هذا فقط. تقول ما في خروج. يلا القاء الحاوي في أيام يسيرة. القاء الحاوي في أيام يسيرة. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في مجمع المؤسس في ترجمة شيخه سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني ذكر لي ولده قاضي القضاة جلال الدين أنه كان يلقي الحاوي دروسا في أيام يسيرة، من أغربها أنه ألقاه في 8 أيام انتهى. جاء في فهرس الفهارس أيضا في ترجمة أبي رأس المعسكري محمد بن أحمد بن عبد القادر الجزائري أنه كان متقنا لجميع العلوم، عارفا بالمذاهب الأربعة، محققا لمذهب مالك غاية لا سيما مختصر الخليل، فله فيه الملكة التامة بحيث يلقيه على طلبته في 40 يوما والخلاصة في 10 أيام. نغفل هذا إن شاء الله.